الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، مع كتاب من الأوطار وأبواب الأمور التي ربط من الصلاة تفصيل، والأمور التي تكره في الصلاة، والأمور التي تباح في الصلاة، وهذا باب واسع في تفصيل من الأبواب التي معنا اليوم إن شاء الله، باب كراهة تنخم المصلي قباله، يعني أمامه قدامه أو عن يمينه. قبل أن نقرأ الحديث والشرح، أحب أن أقول هذه المسألة تتناول عدة صور. فعل هذا في الصلاة هذا واحد، فعل هذا داخل المسجد وليس في الصلاة هذه مسألة صلاة، فعل هذا مطلقا خارج المسجد. كم صورة الآن؟ فعل هذا داخل الصلاة، فعل هذا وأنت في المسجد ولست في الصلاة، فعل هذا مطلقا معناه وإن لم تكن في المسجد. وأعني بهذا كله التفن تجاه القبلة، النخامة تجاه القبلة، النخاعة تجاه القبلة، هذا هو الذي يعنيه. حكمها في الصلاة، حكمها داخل المسجد وأنت لست في الصلاة، حكمها مطلقا معنا. تعالوا بنا نقرأ ونشوف ماذا يريد الإمام الشوكاني أن يقول. بارك الله فيكم. يقول في هذا الباب عدة أحاديث عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد، رأى نخامة في جدار المسجد يعني في جدار القبلة، هذا المقصود جهة القبلة. والنخامة في تعريف الأقوال، والمقدم في هذا أنه ما يخرج من الصدر. طب الذي يخرج من الصدر إيه؟ البلغم، صح؟ البلغم، احنا بنسميه البلغم، ولو النخامة. أنت عندك شيء يخرج من الرأس، صح؟ عند الزكام وما إلى الإنسان شعره فعلاً، ها؟ ويخرج عن طريق الفم، صح؟ وفي شيء يخرج من الصدر وما إلى البلغم وما إلى ذلك، وقت الكحة وقت وما إلى ذلك. شيخ محمد، طب وفي التفال من الفم، التفال من الفم عرفنا، التفال هذا ناشئ من اللعاب من الفم وكذا. تعالوا نشوف يقول ايش. ان النبي عليه الصلاه والسلام رأى نخامة في جدار المسجد. ايه جدار المسجد هذا؟ يعني القبلة، جدار القبلة. فتناول حصاة فحكها أو فحكها، فحكها فحكها بمعنى واحد، وقال إذا تنخم أحدكم ها يعمل إيه؟ فلا يتنخمن قبل وجهه. قلت لكم لا مطلق ولا مقيد، مطلق. ولذلك أنا قلت لكم المسألة فيها صور وفيها حالات، وعايزين نعرف حكم هذه الحالات كلها وحكم هذه الصور جميعا. هنا يقول إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه. معناه وليه بقى؟ هيبين لك ايه المراد باليمين وايه الحكمه في النهي عن النخامه والنخاعه. جهه اليمين وليبسط عن يساره او تحت قدمه اليسرى، متفق عليه. وفي روايه من البخاري فيدفنها، يعني بعد ما يعني يكون على يسار او تحت قدم اليسرى يدفنها. هذا محمول على ايه؟ اذا كان في المسجد حصر تراب، اما اذا كان فرش وبسط لا يفعل، فان هذا يزيدها اتساخا وقضاره وتقدرا. والحمد لله الايام هذه يسرت من هذه، تيسر كذا تيسر كذا. من تيسير الله علينا كل شيء ميسر لنا ولله الحمد في هذه الايام. تؤدي العباده على يعني اكمل وجه، اكمل وجه اذا اردت. ولا اصبر بارك الله، لسه في الموضوع، لسه داخلين السوق، لسه في حاجه دكان. اصبر اصبر اصبر لحظه، يمكن يجي جوابك في الشرق. اصبر اصبر بارك الله، لسه في حاجه دكان. نقول بسم الله، يمكن يجي البضاعه اللي انت عايزها كمان عرف، يمكن اكيد. اصبر بس، ايوه ما جتش بالاخير صح. وعن انس ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: إذا طمع بكم في صلاته فلا يبزقن، أيوه يبزقن، يبصقن بالصاد أو بالسين أو بالزاي. التفاعل خلاص؟ الآن أول شيء أجل نخامة، وبعدين قال إيه؟ البصق والبصق. البصق والتفاعل بالفم، يكون الفم. طيب. احنا قلنا يبصق يبصق يبصق بالسين بالصاد بالزاي وبمعنى واحد. خلاص؟ تعال نكمل الحديث نشوف. فلا يبصقن قبل ايه؟ قبلته، ولكن عن يساره او تحت قدمه. ثم اخذ طرف ردائه عليه الصلاه والسلام فبصق فيه. وهذا يدلكم بصق ايه؟ طاهر. خذوا بالكم النقطة دي مهمة. فبسط فيه، واحنا الشيخ المعتز أبو رقي الإنسان يخرج منه أشياء يعني نوع متفق على نجاسته، ونوع متفق على طهارته، ونوع مختلف فيه. فما هو المتفق على نجاسته؟ إيه؟ البرد، الغائط، ها المادي، الودي، ها الدم، ها ما تنساش. يلا بسم الله. الدم متفق عليه. امال ايه؟ ونقل الاجماع على هذا ابن حازم وابن تيميه وابن القيم والامام احمد والزركشي وبطل بن عربي وابن حجر وابن حجر العسقلاني، لا كله متفق. وابن حجر العسقلاني، احنا كررنا هذه مرارا ان شاء الله. وابن حجر العسقلاني والنووي وابن عبد البر وكلهم نقل اجماع ان الدم نجس مطلقا. سيدنا عمر كان بيصلي ويغسل الدم. ايوه كل سعد. ايوه كل نص، كل حديث يشعر بطهارته، اما ان يكون ضعيفا، واما ان يكون على غير ظاهره، واما ان يكون مؤولا. عرفوها كده قاعده. كله قصور. غالبا. قل او كثر هو النجس، لكن بيعفى عن ايه؟ يسير. خلاص؟ اي دم؟ ها؟ اي دم؟ اي دم؟ بس اخبثها دم الحيض والنفس، خلاص؟ والذي يخرج من احد السبيلين، خلاص؟ انا اعطيكم قاعده عشان ايه بعد كده تبني عليها ان شاء الله. لما نقول اللي احنا نقول ايش ما كلها؟ يعني ما يبقى في القدر يعني؟ لا. او ماذا تقصد؟ ما يبقى في عروق الذبيحه يعني؟ دائما اللحم لو جه على سيارته كله نجس، لكن يعفى عنه. لان ابو هريره ذبح دجاجه فتناثر شيء من دم على ثوب ثم راح صلى ابن مسعود كذلك. ولا زال المسلمون يصلون ايه؟ وعمر رضي الله عنه عشان جواب القصة عمر رضي الله عنه، لأن عمر مضطر وأيقن أنه هالك فيصلي على حالته التي عليها. وضعت مسألة والإجماع على أنه نجس الدماء مطلقة. وضعت مثلا شيء وانت جاء تخرج من كلام الصلاة تخرج؟ الرعاف تسد المنديل وتصلي يعفى عن الرعاف. ما فيش منديل خلاص؟ بالثور بليات ما فيش شيء يوسط الأرض تخرج، هيأذي إخوانك تخرج. شوف الجزار دائما. طب انت الآن ايوه انا جيلك الجزار اسمه بسارة انت اسمه دائما كده حامل عليك جاي من هناك. انا عارف الاخ الصالح عندي بشد شد علينا. انا عارف لا هو من هولندي. خير ان شاء الله. عايز اقول ايه؟ ان ابن عمر رضي الله عنهما يعني ايش وجد حكه بثرة في يده، بثرة ايه يعني اللي هنسموه فسفوس او خبز حبه يعني، حكها فخرج منها دم او قيح ومضى في صلاته. وفي بعض المصنف ابن ابي شيبه ان بعضهم يعني قاء شيء من الدم اخر شيء من الدم فهم واستدركه ومضى في صلاته. كل هذا يعفى عن يسير. بس ايه الجزار بقى؟ تعال بقى نشوف الجزار. احسن يسير عرفا. ايوه ايوه احسن. سؤال مهم. والدكتور عوض بيقول ايه؟ ما هو يعني الضابط في الكثره والقله؟ عايز يقول كلمه العرف. العرف خلاص. ما هو في عرف الناس كثير نضبطه خلاص، ما هو في عرف الناس قليل نضبطه كده. وضحت؟ تعال بقى نشوف امر الجزار. الجزار الاصل يا شيخ بارك الله فيك في ملابس للمهنه، في ملابس للعباده والصلاه. ما يلقش ابدا. وبعدين الجزار يكثر عنده الموضوع في الحقيقه، بين ذبيحه بعد ذبيحه بعد ذبيحه والثياب كلها مليئه. لو شيء يسير لا باس، وقليل لا باس، اما الكثير هذا ها فلا، يترك الملابس. طيب احسن خلصنا امر الجزاء. واحد احتجم مثلا وليكن من هنا احتجم هنا، طب في بقايا صح ولا لا؟ احتجم ان استطاع يغسل المكان هذا فقط هو متوضئ يغتسل فما يمسح الناس يمسحه بماء لا بس ما فعلش يسير. اسمه ايه؟ يسير خلاص وقليل، يسير وقليل. وعن السلف عن ابن عمر وبعض الصحابه انه كان يغسل ايه مواضع محاجمه، مواضع ايه وهو متوضئ طبعا، هو متوضئ وعامل حجامه كاس هنا ولا كاس هنا ولا حاجه. اسمه يسير، غسل المكان وصلى وضوء صحيح، وضوء لم ينطق. طبعا المسألة دي طويلة جدا، بس نرجع ثاني. احنا قلنا اذكرك مرة ثانية، يخرج من الإنسان أنواع أشياء، أنواع نوع متفق عليه على النجاسة، ونوع متفق عليه تعالى بقى للطهارة التفال صح؟ طيب اللي يخرج بلاص النخامة دي النخاعة مثلا ها؟ يخرج من الصدر العرق اهو، العرق اهو ولا بيخرج العرق اهو المسام بيخرج عرق ها معنى. طب دموع، طب خرج شيء من الاذنين احسن احسن ايضا من انفه طاهر. شو اللي يخرج من انفه اللي نسميه مخاط صح؟ كل شيء في اللغه العربيه له اسم، سبحان الله لغة عجيبة جدا جدا. وعلم آدم الأسماء. إي بس أقصد اللغة العربية غير اللغات الثانية، اللغات العربية فيها مترادفات كثيرة. لغة غنية. بحر. بحر. مش ذاكرين البيت اللي بيقول أنا البحر في إيش؟ في عشاء الدرر ولا؟ مش عارف بيقول له ولا كاملة؟ هل سأل الغواص عن إيش؟ عن أحشائي أو مش عارف عن صدفاته. عن صدفاته، أيوه، بارك الله فيك. وبقول لك فاروق شو شيء ومش عارف ايه، عايز يقول لك كده. لا والله ايوه انا فاهم، انت بتذكر البرنامج يعني مسلسل. طيب انا عايز اقول حاجه، ذكروا للكلب يا اخوه 60 بل 90 سنه، الكلب هو حيوان يعني خطير إسرائيل. الأسد. والأسد نوع متربي أسماك فيه. يقولون يعني اللغة عجيبة جدا. فاللي يخرج من الأنف نخاع مخاط طاهر. طب لا يخرج من الصدر نخاع ونخامة طاهرة. طب من الرأس طب التفال طاهر. القربانة الصنف الثالث النوع الثالث مختلف فيه ورجع النوع طاهر. يلا بسم الله. المني طاهر على الرجل ومختلف فيه صح؟ طيب ها القي ذكر القي مختلف فيه ورجع النوع طاهر. القلس شيء يسبق القطيب برضو طاهر ورجع النوع طاهر. وهذا باختصار باختصار. طب تعال بقى نرجع نشوف الحديث. إذا قام أحدكم في صلاة فلا يبصقن شوف فلا لا إيه نهي ولا نفي نهي وبعدين يعمل إيه بعدين نون التوكيد يبصقن يعني إيه تأكيد بعد التأكيد نهي وبعد التأكيد نهي مؤكد يعني في تشديد يعني في إيه في تشديد قبل إيه ها قبلتي ليه بقى القبلة ديت معظمة مقدسة. ولو انت بعيد منها ولو انت بعيد من الكعبة ما انت الآن إذا كنت عند الكعبة تستقبل عين الكعبة. طب انت بعيد من الكعبة الجهة قال هنا ولكن عن يسار أو تحت قدم ثم أخذ طرف رداءه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا. رواه أحمد والبخاري ولأحمد ومسلمين نحوه بمعناه من حديث أبي هريرة. قوله بالشرح نخامة هي ما تخرج من الصدر وقيل النخاعة بالعين من الصدر وبالميم من الرأس كل يشعر بها كذا في الفتح. قوله في جدار المسجد في رواية البخاري في القبلات وبأخرى له أيضا في جدار القبلات وهذا يبين أن المراد في جدار المسجد الجدار الذي من جهة القبلة. قوله فتناول حصاة فحتها في رواية للبخاري فحكه بيده وفي رواية فحكه واختلاف الرواية تدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثار. وفي بعض الروايات يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد مسحها أتى بخلوق فطيب مكانها. الخلوق الطيب فطيب إيه؟ مكانها. قال وقال سبحان الله المساجد عند المسلمين لا قدسية لا تعظيم ولا أحكام ولا آدابها. معنى يقول قد أحدثكم من قبل على كتاب إيه؟ أعلام الساجد بأحكام إيه؟ المساجد. الإمام الزركشي مجلد معنى يقول بارك الله ذكر جميع أحكام المساجد. وأيضا كتاب مهم جدا للإمام القاسمي اللي هو فيه البدع والعوائد في المساجد أو ما إلى ذلك. الإمام القاسمي من علماء الشام رحمه الله تعالى. وكان الإمام القاسمي لا يخوى يمر على الناس في الشوارع والمقاهي ومن يعني يمكن بقى له 70 سنة 80 سنة رحمه الله. فكان يمر عند الناس في المقاهي والكازينوهات وقاعدين 24 ساعة ما يخرجوش ليه يقول لي يا ليت هؤلاء يبيعون لي وقتهم يا ليت هؤلاء يبيعون لي وقتهم يا ليت الوقت يباع فاشتريه. ليه؟ لان عارف قيمه الوقت. معنى انا اوصيكم بكتاب جميل جدا اسمه قيمه الزمن عند العلماء. قيمة الزمن عند العلماء ترجعون إليه إخوان ومقبوع وما شاء الله محفظ. قيمة الزمن عند العلماء يقول هنا بارك الله فيكم قوله نخامة هي ما تخرج من الصدر وقيل النخاع. أنتم عرفتم أن في رواية إبا النبي أزلها وعمل مكانها طيب أحسن. قال واختلاف الروايات يدل على جواز الحك باليد أو الحصى أو غيرهما مما يزيل الأثر. قد ضرب البخاري للحك باليد شوف وضرب الحك بالحصى. وايضا يا اخوه ولو الحصى دقيق يعني رمل كده ممكن انسان يحكها بالحصى تذهب. قوله قمل وجهه بكسر القاف فتح الموحده اي جهه وجهه. قوله ولا عن يمينه ظاهر حديث ابي هريره كراهه ذلك داخل الصلاه وخارجها ايوه لعدم تطهيره. جئتم الان وصلتم بلغت الرساله الان قدمنا بها في اول الدرس قلنا المساله بها صور. تعال يبدا الكلام من هنا بقى. يقول وظاهر حديث ابي هريره يعني عندكم هذه الكلمه دي كراهه ذلك داخل ايه وخارجها يعني يشمل المسجد وخارج المسجد. قال وخارجها سواء كان في المسجد او غيره. قال الحافظ لا ده من كلام ايه ده من كلامنا وعايزين نقراه كلامنا مهم جدا في المساله. يقول وخارجها لعدم تطهيره بحال الصلاه وقد جزم النووي بالمنع في كل حالات داخل الصلاه وخارجها سواء كان في المسجد او غيره. ايضا يا اخوه جزاكم الله خير ممكن واحد مننا عايز يدخل والشباك ده مثلا مفتوح هو ده جاي دخلنا والشباك ده مفتوح فيدخل منه ينطبق الحكم عليه نفس الشيء لان اتجاه ايه؟ اتجاه وربما يقع من البعض هذا فينتبه. يقول سواء كان في المسجد او مغيره. قال الحافظ ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق في المصنف عبد الرزاق الهمام اللي هو الصنعان ابن ايه؟ ابن همام الصنعان وغيره عن ابن مسعود انه كره ان يبصق عن يمينه وليس في الصلاه وكره ان يبصق عن يمينه وليس في الصلاه. وعن معاذ بن جبل ما بصقت عن يمينه منذ اسلمت. وعن عمر بن عبد حتى لو في البيت. وعن عمر بن عبد العزيز انه نوي ونهى ابنه عنه مطلقا. عمر بن عبد العزيز نهى ولده. وقال مالك لا باس به خارج الصلاه، شو مذهب؟ لكن الراجح ان الاحاديث مطلقه. لا باس به خارج المسجد. وانتم لو احصيتم يا اخوه الاحاديث استقراء هتجدوا احاديث فيها ان هذا في الصلاه وفيها انه في المسجد نهي عن المسجد. وأحاديث النهي عنها مطلقة. فلا بد من العمل بهذه النصوص كلا في موضع. ولا أقصدكم أنا أقصد لو جمعت فعلا روايات فيه روايات في الصلاة وفي روايات في المسجد من غير صلاة وفي روايات مطلقة تشمل خارج المسجد. قال ويدل لما قال التقييد بالصلاة في حديث أنس المذكور في الباب وقوله وليبصق عن يساره ظاهر هذا جواز البصق عن اليسار في المسجد وغيره وداخل الصلاة وخارجها. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم البزق في المسجد ايه؟ ها؟ خطيئة ده بقى ايه؟ شيء أكبر شيء ايه؟ وكفارتها دفنها. دفنها إذا كان مسجد ايه؟ ها؟ حصى. أما إذا كان فرش فلا يجوز أن توسخ أن تدفن عليها أن تزداد وسخا معنا يا إخوان وتؤذي ايش؟ اخوانك وتؤثر في ملابسهم. لو يبصق واحد هنا في الفراش ده وبعدين مشى جاء واحد جلس مكانها تضرر ولا ما تضرر؟ لا ضرر ولا ضرار. ولو يفعل هذا احد منا يا اخوان وياتي اخوه يجلس في مكانه يتاثر وثوبه يتسخ كم يقع في نفسه؟ ربما يدعو على الفاعل ربما يدعو على ايه؟ على الفاعل وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول البزاق في المسجد خطيئة كفارتها دفنها كما أخرجه الشيخان عدم جواز الدفن في المسجد إلى جهة اليسار وغيرها. قال الحافظ حصل النزاع أن هنا عمومين تعارضا وما قوله البزاق في المسجد خطيئة وقوله وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فالنووي يجعل الأول عاما ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد والقضية بخلاف يجعل الثاني عاما ويخص الأول بمن لم يرد دفنها. وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي والقرطبي وغيرهما. وأشهد له ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: فمن تنخم في المسجد فليغيب نخامته، أو أن تصيبه، أن تصيبه لئلا تصيبه. معنى إخوان أن تميد بكم لئلا تميد بكم، أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضا والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعا: قال: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وعند فنوه حسنة، فلم يجعل سيئة إلا بطيب على الدفن. ونحو حديث أبي ذر عند مسلم المرفوع قال: وجدت في مسوى أعمال أمة النخام تكون في المسجد لا تدفنوا. قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة، فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونة. انتهى. إذا متى تكون خطيئة؟ إذا بصر ولم يدفن. وما يدل على ذلك أن تخصص عموم قوله البصر في المسجد خطيئة، جواز التنخم في الثوب ولو كان في المسجد بلا خلاف. وعند أبي داود في الثوب أو في المنديل وما إلى ذلك. قال من حديث عبد الله بن الشخير أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فبسط تحت قدمي اليسرى ثم دركه ابن علي. قال حافظ اسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤيد بما تقرأ. ويؤيد قول النووي تصريحه صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه بأن البزاط في المسجد خطيئة وأن دفنها كفارة لها، فإن دلالته على كذب الخطيئة بمجرد البزاط في المسجد ظاهرة غاية الظهور، ولكنها تزول بالدفن وتبقى بعدمه. قال الحافظ: وتوسط بعضهم وحمل الجواز على ما إذا كان لا عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن لا عذر، وهو تفصيل حسن. لكن بالنسبة لنا إخوة الله في شأننا وحالنا متيسر، إنسان معه منديل معه كذا معه كذا، يستطيع أن يحل إشكاله للحمد ويبتعد يعني كاملا بعدا بلغا من الخلاف. قوله فيدفنها، قال النووي في الرياض، ايه الرياض هذه؟ الرياض رياض الصالح معنا؟ ما تنسوش. المراد بدفنها اذا كان المسجد ترابيا او رمليا، فاما اذا لم يكن مبلطا مثلا، فاما اذا كان مبلطا مثلا فذلك بشيء. أو شوف البلاط عندهم هم الأولى، شوف إزاي، شوف الشيخ خبرطية، شوف السرابيك زلك حتى مع الصلاة خير الزرطة أخونا مش دال عند السرابيك عدوان، يعني لازم برضو من الدعاية وكذا، بس بخزن بس تفروز في أي وقت الشيخ يعني كالشيخ أشوف البلاط من القديمة، لكن البلاط يختلف طبعا، البلاط يعني متطور يعني بشكل ثاني. قال هنا بارك الله فيك: فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلك بشيء مثلا فليس ذلك بدفن، بل زيادة في التقدر. صح. قال الحافظ: لكن إذا لم يبق لها أثر البتة، أثر البتة فلا مانع. يعني إيه؟ يعني اقصد على البلاط ومسحها بمنديل تماما، لم يطلب لها أثر، لكن في الحقيقة برضو يبقى أثر، والإنسان لما يجي يسجد. أنت أحيانا تدخل بعض المساجد يا إخوة من طول الفراش اللي فيها ودعس الناس بشراباتهم وأقدامهم، تأتي يعني تسجد تشم رائحة وتتعب. وهذا ينبغي في الحقيقة أن القائم على المسجد يعتني بها أشد اعتناء، ده الواجب في الحقيقة. يغسلوا بما استطاع، يشفطوا بما استطاع، المهم ينظفوا من فترة إلى أخرى. يتعطر بأي وسيلة، الحمد لله معنا آلات وسائل اليوم ممكن يغسلوا في مكانه ويشفط الماء له مش علاج حديث يعني ما شاء الله شفاطات كنسات كل ما يعني ما سهل الله به لابد يفعله المسجد سواء من فترة أخرى النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع المسجد من أسبوع لأسبوع معناه نعيم المجمل على الصحابي الجليل كان مسؤول على تجمير المسجد تبخيره تجميره وتبخيره يبخر المسجد من جمعة جمعة يدخل الناس وهم يعني يشعرون بجمال المسجد بطيب المسجد بهذا المسجد يشتاقون للبقاء ويشتاقون للعبادة والخشوع أما بعضنا أن ندخل بعض المساجد من طول الفراش وأنهم لا يغسلون ولا يعتنون به أسجد يقول إن مشكلة إنا لله وإنا إليه راجعون فهنا يقول حافظ ابن حجر خلينا نشوف كلام حافظ ابن حجر لكن إذا لم يبقى لا أثر البتة فلا مانع وعليه قول في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم ثم دلكه بنعمه قوله أيفعل هكذا ظهر هذا أنه متخير أو مخير أنه مخير بينما ذكر يعني ما فعل هذا أو ما فعل هذا ومر النهي عن البسط إلى القبلة التحريم وهذا الذي يظهر فعلا التحريم ولعظم الكعبة والقبلة إخوة وتشريفها ومنزلته ويؤيد التعليل بأن ربه بينه وبين القبلة أيضا هذا التعليل لا تنسوه كما في البخاري من حديث أنس وبأن الله قبل وجهه إذا صلى كما في حديث ابن عمر عند البخاري قال في الفتح وهذا التعليل يدل على أن البسط القبلة حرام سواء كان بالمسجد أم لا ولا سيما من المصلي فلا يدري في الخلاف أي نعم إنما الخلاف فيما زاد عن إيه؟ عن حالة الصلاة فلا يدري في الخلاف لأن أمر اتفاق الصلاة في أن كراهة البسط في المسجد هل هي للتنزيه أم للتحريم وصورنا على التحريم والمنع منه وفي صحيحين ابن حبان وابن خزيمة من حديث حذيفة مرفوعا من دفل أشوف بقى الحديث ده حديث يعني فيه تشديد ورعيد بس الله لا أعلم من دفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه بس الله لا أعلم وفي رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمر هذا يدلكم على نوع التحريم وأنه كثير من الكبائر وضحت؟ وأنا أنت لاعب وأنا بيقول الكوكب في الجوزة وأنا عارف يمين ومن شمال دلوقتي وعمال يقعد في المسجد؟ لا مرة على الفيلم جوزة الشيشة يا عم آه وقاعد على القهوة ولا قاعد في الكعب كده عمال يشدني ما مش عارف الاتجاه رجلة فين ولا يمين ومن شمال فين ما هو كنت مصطفى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال يقول هنا في رواية ابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوع يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلال أن رجلا أما قوما شوفا فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم لا يكون لكم إمام الحديث وفي أنه قال إنك أذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى باب في أن قتل الحي والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره فيه عن إيه؟ عن ابن عطل رشيد في الخاص العام في عام مغرم مقيم ومقيم العام هو يعني فاهم مطلق مطلق هو مقيم بينا حملاش مقيم مطلق المقيم أي بركة الله فيك لأن الأحاديث كما قلت لكم جاءت على أنحاء في بعضها مقيد بالصلاة وفي بعضها في المسجد وفي بعضها مطلق فلابد الصواب في هذا أن تعمل بكل نص في حالته وما يلابسه ما تحملش كل هذا على لأن الشارع الحكيم لا يعجز أن يحصرنا في هذه الوقت في نص واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جمع الكلام وخواتمه واختصر له الكلام اختصاره وأبلغ من تكلم بالعربية معنا فهل يمنع أن يحصرنا في نص واحد ويقول في الصلاة فقط؟ فلماذا أتى بالنصوص الأخرى؟ وروايات أخرى؟ والصحيح أن الأصل هذا هو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام ينبغيش يعني نقول هذا متصرف الرواة والنقلة والمحدثين لا خطأ. الأصل من هذا القارئ كل من هذه الألفاظ قالها النبي عليه الصلاة والسلام، فيجب العمل بها جميعها. وهذا فعل الذي رجعه الإمام النووي وقال أن هذا مطلق داخل الصلاة وفي المسجد وخارج المسجد. طبعا عايز اقول حاجه، كلامك متجه لكن في غير هذا هو لما يكون قرينه قويه في بناء المطلق على المقيد. رغم المطلق على المقيد فيه انحاء كثيره لما يكون قرينه قويه. طيب اذا بارك الله فيكم، انتهينا من باب ايه؟ الله التنخم المصلي قبله وعن يمينه. في كم حديث يا اخوه؟ عند اخينا معتز في حديثان عن ابي هريره وابي سعيد الخدري، وبعدين حديث انس. تمام؟ والحديث بقى اللي في الطريق الحيه والعطره المشي اليسير الحاجه لا يكره، في حديث ايه؟ حديث ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام امر بقتل الاسودين في الصلاه، العطره والحيه. رواه خمسته صححه الترمذي. وتحته ايضا يا اخوه حديث عائشة لو طلبتم أو ما في نسخ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، هذا الإيه؟ حركة يسيرة، مشي يسير، فجئته فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه ووصفت أن الباب في القبلة رضي الله عنها. وينتهي هذا الباب، إن شاء الله نؤخر هذا الباب للصلاة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، لا بأس أن نصلي عند هذا، قد حان الوقت إن شاء الله.